بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد بدأنا في درس ليلة البارحة في شروط القصاص، وعرفنا أن أول تلك الشروط العمد وفرغنا منه، وأن ثانيها إنما هو التكليف وانتهينا منه، ووقفنا عند ثالثها وهو التكافؤ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، سلم تسليما كثيرا. قال شيخ الإسلام ابن قدامة رحمه الله تعالى: كتاب الجنايات. قال: فصل. ولا يقتل مسلم بكافر. هذا هو الذي وقفنا عنده أيها الإخوة، وهذا هو مذهب جماهير العلماء عامة، بأنه لا يقتل مسلم بكافر لعدم التكافؤ. فإذا قلنا إن التكافؤ شرط، فلا يقتل مسلم بكافر أي كافر كان. لا فرق عند هؤلاء بين أن يكون حربيا أو ذميا أو معاهدا، فهو لا يكون في درجة المؤمن. قال: وذهب الإمام الشعبي وإبراهيم النخعي، وهما من التابعين، وهو الذي ذهب إليه الإمام أبي حنيفة أحد الأئمة الأربعة، إلى أنه يقتل المسلم بالذمي، وحجتهم عموم الأدلة، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس لغير ذلك. وأيضا استدلوا بحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخاد مسلما بذمي وقال: أنا أحق من وفى بذمته. لكن هذا الحديث فيه مقال. جمهور العلماء كما سمعنا يذهبون إلى أنه لا يقتل مسلم بكافر أي كافر كان، وحجتهم الحديث الذي أورده المؤلف. قال: لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، ولا يقتل مسلم بكافر. رواه النسائي رحمه الله، ووافقه على آخره البخاري رحمه الله. ما هو آخره؟ ألا يقتل مسلم بكافر. إلى هذه الجملة: وألا يقتل مسلم بكافر، أيضا خرجها البخاري رحمه الله تعالى في صحيح. نعود إلى الحديث. أول الحديث فيه إشارة إلى أن التكافؤ مطلوب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: المؤمنون، وفي رواية: المسلمون تتكافأ دماؤهم. ما معنى تتكافأ؟ يعني تتساوى. لا فرق بين شريف ووضيع، ولا بين كبير وصغير، ولا يوجد أي فرق بين مسلم وغيره، لأن المفاضلة بين المؤمنين لا تكون إلا بالتقوى. إذن المؤمنون تتكافأ دماؤهم، يعني أن المؤمن يقابل المؤمن، فالحر يقابل الحر، والعبد يقابل العبد، وهكذا. إذن فيه تكافؤ، والأنثى تقابل الأنثى، وتقتل الأنثى بالرجل والرجل بالأنثى كما سيأتي. ثم أكد ذلك عليه الصلاة والسلام في الرواية التي التقى فيها البخاري مع النسائي، حتى ما رواه النسائي صحيح ورواه غيره: ولا يقتل مسلم بكافر. ما معنى لا يقتل مسلم بكافر؟ بمعنى أنه لو قدر أن مسلما قتل كافرا، فالكافر لا يكافئه ولا يقتل به. أيضا في وسط الحديث قال تتكافى دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. ما معنى هذه الجزئية؟ يعني لو أن مؤمنا أجار كافرا أو أمنه كما فعلت أمهانة، ماذا أخت علي بن أبي طالب عندما أمنت رسول صلى الله عليه وسلم قال أجرنا من أجرتي، فلا يجوز لمسلم أن يخفر ذمة أخيه المؤمن، بل ينبغي أن يكون ذلك حتى ولو كان هذا الذي أجار أيضا ممن فيه نقص كالعبد أو المرأة أو الأجير. إذن لا يشترط أن يكون لمن يكون عنده ذمة أن يكون من ماذا من أكابر الناس، بل أي مؤمن يدخل في ذلك. إذن الخلاصة أن مذهب جمهور العلماء هو الراجح، وأنه لا يقتل مسلم بكافر لعدم التكافؤ. نعم. وأما الأدلة فنقول قيدها هذا الحديث وبين المراد، يعني قيد تلك الأحاديث. قال رحمه الله ولا يقتل حر بعبد. أيضا هذه مسألة أخرى خالف فيها أبو حنيفة رحمه الله، ولا يقتل حر بعبد. أيضا الأئمة الثلاثة الذين مضى ذكرهم مالك والشافعي وأحمد يقولون لا يقتل حر بعبد، لأن الله تعالى يقول وكتب عليكم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فهنا جعل الحر يقابل الحر وجعل العبد يقابل العبد والأنثى تقابلهم. يعترضون يقولون أيضا هنا قال الأنثى بالأنثى وأنتم تقولون بأن الرجل يقتل بالأنثى. لكن جاء الحديث الذي رواه المؤلف رحمه الله تعالى عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه من السنة ألا يقتل حر بعبد. ومن المعلوم أيها الإخوة في مصطلح علماء الحديث وأهل المصطلح أن الصحابي إذا قال من السنة أو أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا فهو يقصد بذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث لا يقتل حر بعبد، هذا نص في هذه المسألة. نعم. قال ولا يقتل حر بعبد لقول الله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد، فيدل على أنه لا يقتل به الحر. قال وروي عن علي رضي الله عنه. إذن ما دليل الفريق الثاني وهم الحنفية؟ الحديث الذي مر قبل قليل، المؤمنون تتكافأ دماؤهم، فيقولون هذا مؤمن وهذا مؤمن، كونه عبد لا يقلل من إيمانه، إذن ينبغي أن يكافئ الحر، هذا هو حجتهم. الرد عليهم بالحديث الآخر وهو حديث صحيح وأن لا يقتل حر بعبد. إذن ذاك حديث عام، المؤمنون تتكافأ دماؤهم، وهذا حديث خاص خص عموم ذلك الحديث. قال وروي عن علي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال من السنة ألا يقتل حر بعبد. قال رحمه الله وإن قتل ذمي حر. وأيضا لهم حجة في حديث آخر ولكنه ضعيف والمؤلف ما عرض له، في السيد إذا قتل عبده، جاء حديث من قتل عبده قتلناه ومن جدع أنفه جدعناه، لكن هذا حديث فيه مقال، والصحيح أن السيد لا يقتل بقتل عبده. قال وإن قتل ذمي حر عبدا مسلما فعليه قيمته ويقتل لنقضه العهد. إذن ذمي يعني غير مسلم قتل عبدا مسلما، هنا لا يوجد تكافؤ، هذا حر وهذا عبد. فالمؤلف ماذا يقول؟ يجب عليه أولا قيمة العبد، لأن العبد من مثابة السلعة، ويقتل لماذا؟ لا يقتل لأنه قتل العبد لعدم وجود التكافؤ، ولكن من العهود الذي تؤخذ على أمثال هؤلاء الذميين والمعاهدين أن يلتزموا بالعهود وألا ينقضوها، فإن نقضوها طبقت عليهم أحكام هذه الشريعة، ولذلك يعتبر ناقضا للعهد، وناقض العهد عقوبته أن يقتل. إذن قتله لا لكونه قتل عبدا ولكن لكونه نقض العهد. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والاعتبار في التكافؤ بحالة الوجوب. ما معنى والاعتبار؟ يعني المعتبر في التكافؤ يعني وجود شرط المكافأة حال الوجوب. ما هو حال الوجوب؟ يعني حين وجوب القصاص، يعني حين يقتل الآخر، هذه الحالة هي التي يتقرر فيها التكافؤ. لكن لو مضى بعد ذلك وقت فأصبح مثلا العبد حرا، أو مثلا ماذا أسلم ماذا ذمي أو غير ذلك، في هذه الحالة ننظر إلى حالة الأصل. ما هي حالة الأصل؟ الحالة التي وجب فيها القصاص. قال: والاعتبار في التكافؤ بحالة الوجوب لأنه عقوبة على جناية فاعتبرت بحالة الوجوب كالحد. لأن القصاص عقوبة على جناية، وقد عرفنا الجناية فيما مضى معناها اللغوي ومعناها الاصطلاحي، وعرفنا أن المعنى الاصطلاحي ينصب على ماذا؟ على التعدي على البدن، سواء كان بماذا؟ بإزهاق النفس أو بالتعدي على طرف أو بجرح، فهذا كله يسمى جناية. إذن نحن ننظر إلى حالة الوجوب ولا ننظر إلى ما بعدها. قال: فاعتبرت بحالة الوجوب كالحد. كالحد، نعم، إذا وجب. قال: فلو قتل ذمي ذمية. الآن المؤلف أراد أن يعطينا مثالا، قتل ذمي ذمية، كان متساويين ماذا؟ حال القتل، فيجب القصاص. نعم. ثم أسلم القاتل، فهل نقول إسلامه يمنعه من ماذا؟ من القصاص؟ لا. لماذا؟ لأنه حين قتل كان ذميا مساويا لمن قتله. نعم، كذلك أيضا بين غير المسلمين التكافؤ ليس خاصا بالمسلمين. نعم. قال: أو جرح ذمي ذميا ثم أسلم الجارح ومات المجروح، يعني سارت الجناية فمات. نعم. قال: أو قتل عبد عبدا أو جرحه. أو قتل عبد، يبين أن المقتل أو جرح، لأن هذا كله يلتقي في حكم واحد، لأن الجرح لو سرى وأدى إلى الوفاة يعطى حكم ذلك. نعم. قال: ثم عتق الجارح ومات المجروح وجب القصاص. لماذا؟ لأن ذلك حصل قبل العتق، يعني حين التكافؤ والتساوي. نعم. قال: لأنهما متكافئان حال الجناية. لأنهما كانا متكافئين حين اعتدى أحدهما على الآخر. ولأن القصاص قد وجب فلا يسقط بما طرأ. ولأن القصاص وجب بالتعدي فلا يسقط بما يطرأ من تغير الحال. قال: ولأن القصاص قد وجب فلا يسقط بما طرأ كما لو جن. بما طرأ يعني بما جد، كما إذا جن. مر بنا في درس ليلة البارحة، لو أن عاقلا حرا قتل عاقلا حرا ثم جن القاتل، قالوا يقام عليه القصاص وهو مجنون، لأننا ننظر إلى حالة الوجوب وهي التعدي وجوب القصاص. قال رحمه الله: وإن جرح مسلم ذميا أو حر عبدا ثم أسلم المجروح وعتق ومات لم يجب القصاص. لماذا؟ لأنه حين الجرح هناك ماذا؟ لم يكن هناك تكافؤ. نعم. قال: لم يجب القصاص لعدم التكافؤ حال الوجوب. قال: وإن قطع مسلم أو ذمي يد مرتد أو حربي، هذا ليس عليه شيء. نعم. ثم أسلم ومات فلا قود ولا دية. لماذا؟ لأنه مستباح الدم، من بدل دينه فاقتلوه. وإذا يذكر العلماء في ذلك في ماذا؟ في الثيب الزاني، وكذلك أيضا المشرك الحربي، وربما يذكرها المؤلف. نعم. نعم، القود هو القصاص، يعني إقامة القصاص، لأن الذي يقتص منه يقاد إلى ماذا؟ إلى موضع إقامة الحد. قال: فلا قود ولا دية لأنه لم يجني على معصوم. يعني لا قصاص ولا دية أيضا لأنه لم يجني على معصوم، يعني جنى على مستباح الدم. قال: وإن قطع مسلم يد مسلم فارتد المجروح ومات. هنا تغيرت الصورة. نعم. قال: فارتد المجروح ومات فلا قصاص في نفس النفس، لأنه حال الموت مباح. انظروا هنا ماذا أعد المسألة حتى ينتبه الإخوة. مسلم، قال: وإن قطع مسلم يد مسلم، يعني يد مسلم آخر، فارتد من؟ فارتد المجروح. نعم، الذي قطعت يده. فارتد المجروح ومات فلا قصاص في النفس. لماذا؟ لأن السراية حصلت في حال لا ينبغي، لا يجب له القوت، لأن في حاله كان مرتدا. لكن هل يؤاخذ بماذا؟ بقطع اليد. نعم. قال: لأنه حال الموت مباح الدم، لأنه حال الموت مباح الدم. قال رحمه الله: في اليد وجهان، أحدهما يجب القصاص فيها لأن التكافؤ بينهما موجود حال قطعها، والثاني لا قصاص فيها لأننا تبينا أن قطعها قبل ولم يوجب القتل. هو قبل وقتل، وهي حقيقة كلها يمكن أن تتعول، يعني المراد هنا هو قتل، هو قتل. أعد العبارة مرة أخرى لنبدأ، لأن العبارة فيها غموض. هذه كلمة قبل أو قتل. قال: والثاني لا قصاص فيها، يعني الوجه الثاني ليس فيها قصاص. لماذا؟ لأن تبينا أن قطعها قبل، أو أن لحظة، أو أن قطعها هو قتل، يعني انتهى إلى القتل، سرى إلى القتل. قال: لأن تبينا أن قطعها قبل ولم يوجب القتل، يعني أن قطعها قبل وكان القطع لا يوجب القتل، لكن سرى ماذا؟ ذلك إلى سائر بدنه فمات، ولما مات كان مباح الدم فلم يجب له. وفي بعض النسخ هو قتل، يعني صار في النهاية هذا الجرح أو قطع اليد انتهى إلى القتل، سرى، ولما سرى إلى القتل في تلك الحالة لا يجب له القصاص. هذا هو مراد المؤلف. والله أنا أرى كلها صحيحة، يعني يمكن في كلمة قبل يعني أسهل، يعني كلمة قبل أقرب إلى الذهن. نعم. في إيه؟ الراجح أنه لا يقتص له، لأنه انتهى إلى أن مات، ومات بسبب السراية في حال هو مستباح الدم. قال: ولم يوجب القتل فلا يوجب غيره. قال: ولأن الطرف تابع للنفس فسقط تبعا لسقوط القصاص فيها. قال: وإن جرح مسلم مسلما فارتد المجروح ثم أسلم ومات وجب القصاص. نص عليه رحمه الله. انظر: وإن قال وإن قتل وإن جرح مسلم مسلما. إذن هنا في هذه الحالة القصاص واجب، ثم ارتد المجروح ولكنه عاد إلى الإسلام. نعم. قال: فارتد المجروح ثم أسلم ومات وجب القصاص. نص عليه رحمه الله. لا شك يقصد المؤلف ثم مات، مات بسبب هذه الجناية، فإنه يجب القصاص هنا لأنه رجع إلى أصله، لأنه عندما قطع يده كان مسلما فارتد، هذه حالة طارئة، فكونه رجع إلى الإسلام أزال أمر الردة فرجع إلى الأصل. ولما كان قطع اليد الذي انتهى إلى الموت كان في حال الإسلام فإنه يجب القصاص. قال رحمه الله: وجب القصاص، نص عليه رحمه الله لأنهما متكافئان حال الجناية والموت أشبه ما لو لم يرتد. قال: وذكر القاضي رحمه الله وجها آخر، أنه إن كان زمن الردة مما تسري فيه الجناية فلا قصاص. إن كان زمن الردة مما تسري فيه الجناية أثرت عليه وبدت عليه علامات الموت ففي هذه الحالة لا قصاص، هذا رأي له. نعم. قال: فلا قصاص لأن السراية في حال الردة لا توجب، فقد مات من جرح موجب، وسراية غير موجبة فلا توجب، كما لو قتله بجرحين خطأ وعمد. سيأتي الكلام عنهما أيضا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا قصاص على قاتل حربي. ولا قصاص على قاتل حربي لأنه مباح الدم، الله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. إذن هذا حرب، ومعنى الحرب هو المحارب الذي بينك وبينه عداوة، محارب لك، يعني ليس مسالما، ليس ذميا يقوم بين أظهر المسلمين ولا معاهد، وإنما هو حربي. نعم. قال: لقول الله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. ولا على، قال رحمه الله: ولا على قاتل مرتد كذلك. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من بدل دينه فاقتلوه، يعني رجل وجد مرتدا فقتل، لا يقال تعال نقيم عليك القصاص، لأن هذا أصله مباح الدم. قال: ولأنه مباح الدم أشبه الحربي. لكن العلماء يتكلمون في قضية إذا ارتد هل أنه استتيب أو لا، المسألة فيها كلام وفيها تفصيل. نعم. قال رحمه الله: ولا على قاتل زان محصن كذلك. لأن الزان المحصن يجب ماذا؟ لا يحل دم مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، وذكر منها الثيب الزاني. إذن الثيب الزاني يحل دمه، والمراد بالثيب الزاني هو المتزوج. قال: وسواء كان يعني تزوج، وليس المراد بذلك مجرد العقد، أن يحصل الوط ولو تغيب الحشفة. نعم. قال: وسواء كان القاتل مسلما أو ذميا. قال رحمه الله: له نعوى أن يعزره، لأنه ليس من حقه أن يذهب وأن يقتل، ولكن الكلام حول القصاص المؤلف لا يتدخل فيما يتعلق بالأمور الأخرى، وإلا هذا فيه افتيات على الإمام وتحد عليه، لأنه ليس من حق الواحد أن يقول هذا زاني فيذهب ويقتله محصن، أو هذا ارتد اقتله، لا، لأنه وما يدريه ربما يكون أسلم، إذا ربما رجع إلى الإسلام، وسيأتي المؤلف يذكر أمثلة. قال رحمه الله: ولا على قاتل زان محصن كذلك. قال: وسواء كان القاتل مسلما أو ذميا. قال رحمه الله: فإن قتل من عرفه مرتدا. انظروا هنا، يعني علم أن شخصا ارتد فقتله هذا الشخص، لا شك بأنه متعد، وبخاصة هذا إذا كان تحت ولاية فلا ينبغي له أن يفعل ذلك. نعم. قال: فإن قتل من عرفه مرتدا وكان قد أسلم ولم يعلم إسلامه ففيه وجهان. يعني فيه وجهان في المذهب، قولان للأصحاب: أحدهما لا قصاص عليه لأنه لم يقصد قتل معصوم فلم يلزمه قصاص. هؤلاء أخذوا بالظاهر، قالوا ما دام علم أنه ارتد ولم يصل إليه أنه تاب وعاد فقتله فلا قصاص عليه، يعاقب، هذه مسألة أخرى. نعم. قال: لأنه لم يقصد قتل معصوم فلم يلزمه قصاص، كما لو قتل في دار الحرب من يعتقده حربيا بعد أن أسلم. قال: والثاني عليه بعض قصاص. العلماء فرق، قالوا فرق بين أن يكون في دار الحرب فالغالب أنه على ردته، لكن هذا الذي بقي في دار الإسلام ينبغي أن يتأكد من ذلك ولا يتعجل في قتله، ولذلك المسألة فيها خلاف. قال رحمه الله: والثاني عليه القصاص، لأنه قتل، لأنه قتل مكافئا عدوانا عمدا. قال رحمه الله: والظاهر أنه لا يخلى في دار الإسلام إلا يعني بعد المؤلف الإسلامي. يميل إلى ماذا؟ إلى أنه يعني يختص منه، وهذا هو الأظهر. والحقيقة هذا يرجع إلى القاضي، ينظر في الحالة ويقرر ما يرى أنه أنسب. نعم. قال: والظاهر أنه لا يخلى في دار الإسلام إلا بعد إسلامه، بخلاف من في دار الحرب. قال رحمه الله: وإن قتل من يعرفه ذميا أو عبدا وكان قد أسلم وعتق فعليه القصاص. عليه القصاص في هذه الحالة، نعم، لأن الأمر واضح، لأنه أصل لا يجوز له أن يقتل الذمي، هنا الفرق. نعم، أعيد العبارة مرة. قال: وإن قتل من يعرفه ذميا أو عبدا، هل يجوز له أن يقتل الذمي؟ الجواب لا، الرسول حذر من ذلك، وأن من قتل لم يرح رائحة الجنة. وكذلك العبد، العبد مؤمن، والله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. إذا لا يجوز له في الأصل. نعم. قال رحمه الله: وإن قتل من يعرفه ذميا أو عبدا وكان قد أسلم وعتق فعليه القصاص، لأنه قصد قتل معصوم وهو مكافئ له، فأشبه من علم حاله. لأن الذمي لا يقتل والعبد كذلك، فهو قتل مكافئا، فليس أمام ذلك إلا القصاص. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الشرط الرابع: انتفاء الأبوة. عاد الآن انتفاء الأبوة. إذن الشرط الأول العمد، الثاني التكليف، الثالث التكافؤ. والتكافؤ كما مر يكون في الدين وفي الحرية والرق، ثلاثة. الآن جاء إلى الأبوة، ألا يكون القاتل أبا أو أما، وفيه خلاف بسيط بالنسبة للأم. هذه المسألة أيضا فيها خلاف بين العلماء. الآن مالك أو المالكية هم الذين يخالفون، يعني نجد الأئمة الثلاثة أبا حنيفة والشافعي وأحمد يقولون: لو أن أبا قتل ابنه فإن الأب لا يقتل بابنه، لأنه هو سبب وجوده بعد الله سبحانه وتعالى، ولشرف الأبوة وعظيم مكانتها فلا، إلى جانب الحديث الذي سيذكره المؤلف. وذهب بعض المالكية كابن نافع وابن عبد الحكم إلى أنه يقتل، وحجتهم عموم الأدلة، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد، ولم تفرق الآيات بين أب وغيره، بل إذا قتل الأب ابنه فإنه يقتل. أما الإمام مالك رحمه الله تعالى وقد عرف بحصافته فإنه قيد هذه المسألة، يعني مالك فصل القول، يقول: الرماه بسيف فقتله فلا يقتل. لماذا؟ ليستثني القصة التي حصلت في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، فإن صحابيا رمى ابنه بسيف فقتله، فغلظ عليه عمر رضي الله تعالى عنه الدية، واعتبر ذلك ماذا؟ شبه عمد قال العلماء، فلم يقتلوا. فمالك يقول: إن رماه بالسيف أو أنه أذبه فترتب على ذلك القتل فإنه لا يقتل، أما لو أضجعه فذبحه أو تعمد قتله فإنه يقاد به. إذا العلماء انقسموا إلى قسمين، الجمهور يقولون: لا يقتل الأب بابنه، وهنا الذين قالوا هذا القول لا يفرقون بين الأب وبين الأم، وسيأتي الكلام في الأم يشير إليها المؤلف. وجاء في الحديث: وأن لا يقتل والد بولده. نعم. قال: الشرط الرابع انتفاء الأبوة. ف فلا يقتل، يعني انتفاء الأبوة ألا يكون القاتل أبا. قال فلا يقتل والد بولد، وهنا قال انتفاء الأبوة تغليبا، هو ألا يكون والدا، لأنه لما يقال الأبوة فعندنا هنا أم وأب، فكلمة الأبوة غلب الذكر، وهذا معروف في اللغة أن هذا يجوز، يقال ماذا القمران ويقصد بهما الشمس والقمر، والشمس أكبر من ماذا من القمر، ولكن غلب التذكير. نعم ياه، ما في شك أنه يأثم، ما في شك أنه يأثم، ولذلك عمر طلب منه الدية، ربما يذكرها المؤلف في الديات هناك ونعرض لها، يعني هذا لما رمى ابنه بالسهم غضب عمر غضبا شديدا وذهب إليه إلى هناك وغلظ عليه في الإبل وتكلم عليه عمر رضي الله تعالى عنه وأغلظ عليه في القول، وأيضا دفع الدية 100 من الإبل منها 40 أولادها في بطونها دفع إلى أخيه التي أخذها من الأب. قال فلا يقتل والد بولده وإن سفل، وهذا غالبا أيها الإخوة نتيجة الحماقة والاندفاع، يعني كانوا فيما مضى يأخذون بالمثل ضرب الوالد للولد كالسماد للزر، فتأخذ يأخذ خشبة ويضرب بابنه لوح فيه مسامير، يعني مع صلاح، يعني الناس في ذلك الوقت يوجد منهم من فيه قسوة، لأنهم يرون أن التربية لا بد أن يصحبها ماذا، حتى كانوا إذا أدخلوا التلميذ في المدرسة يقولون لك اللحم ولنا العظم، افعل به ما تشاء بس المهم يبقى عظمه سليما، والكبار يدركون ذلك. نعم. قال فلا يقتل والد بولده، نحن أدركنا ذلك الحمد لله، كنا نهتم في الدروس سلمنا يعني. نعم. قال فلا يقتل والد بولده وإن سفل. نعم. قال وإن سفل، ولا يقتل والد بولده وإن سفل، يعني وإن نزل، يعني لو كان ابن ابن أو ابن بنت. نعم. قال والأب والأم في هذا سواء، والأب والأم في هذا سواء، هذا هو رأي كل العلماء الذين قالوا بأن لا يقتل ماذا الوالد بولده الذين مر ذكره، أحمد له رواية. ما وجهة الذين قالوا تقتل به الأم؟ قالوا لأن الأم لا ولاية لها على الابن، سبحان الله، لا ولاية على الابن فهي بمنزلة الأخ، لكن الأب له قيام على ولده وله الولاية عليه والتسلط عليه، ويقوون ذلك بحديث أنت ومالك لأبيك، انظروا أنت ومالك لأبيك، فيقولون اللام هنا للتمليك، كأنه يقول أنت ومالك ملك لأبيك، لكن ما قال العلماء بأنه يملك ماله، ولكنه إذا احتاج يأخذ من ماله، لكن قالوا أنت ومالك لأبيك، قالوا اللام هنا للملك، أنه حتى لو لم تكن للملك فهي شبهة، والشبهة يدرع بها الحد، فلا أيضا تقتل ماذا يعني الأم بالابن. نعم. قال وعنه رحمه الله تعالى ما يدل على أن الأم تقتل بولدها. قال رحمه الله والمذهب الأول، وهو الصحيح وهو مذهب جمهور العلماء، أن الأم لا تقتل، بل الأم فيها من المزايا ما فوق الأب، ولذلك لما سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بصحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. ثم في الرابع قال أباك. فكيف تقتل الأم؟ الأم لا شك بأنها تأتي في درجة تسبق الأب، أما كون الأب يقوم برعايته، ومن الذي أيضا يربيه؟ من الذي حمله 19؟ ومن الذي صبر على آلامه وأوجاعه وقام بتمريضه وبإرضاعه وبالقيام بشؤونه؟ أمور كثيرة جدا قامت بها الأم، لا شك لا ينكر مكان الأب وأن له جهودا عظيمة في تربية ابنه، لكن لا ينبغي أن يفرق بينهما. قال والمذهب الأول لما روى عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يقتل والد بولده. حديث عمر هذا في النساء في السنن الكبرى، كانت السنن الكبرى للنساء مفقودة، وكنا نقول هذه ما كان لها أثر أصلا، وبحمد الله عثر عليها كاملة منذ سنوات وطبعت، ولذلك من عندكم في التعليق الإخوة يقول لعله في السنن الكبرى، وهو حديث بلا شك حديث صحيح. لكن حقيقة هذا الحديث وقف عنده الإمام العلم ابن عبد البر، وابن عبد البر مالكي ولكنه يأخذ بمذهب الجمهور. ابن عبد البر من علماء المالكية، ولو لم يكن له إلا كتابه التمهيد العظيم وكتابه الاستذكار، وكلاهما شرح لموطأ الإمام مالك، وهو من أعلم العلماء بفقه المذاهب وكذلك وبفقه مالك خاصة، وقف عند هذا الحديث لأن هذا الحديث نازع فيه ماذا؟ الذين قالوا يقتل ماذا؟ الأب ماذا؟ بابنه. نعم. قال رحمه الله رواه ابن ماجه رحمه الله، ولأنها أحد الوالد. فيقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى يقول لو لم يكن، هيقول هذا حديث قد استفار واشتهر وشهرته كافية عن إسناده وتلقي العلماء له بالقبول، إذن هو استفاد واشتهر وتلقاه العلماء بالقبول دون تردد، فهذه حتى لو لم يكن له سند لكان كافيا، فكيف وله سند؟ إذن هو يأخذ بمذهب الجمهور ويعارض المالكية فيما ذهبوا إليه في أن الوالد يقتل بابنه إذا قتله. وقد رأيتم بعض المالكية يطلق القتل مطلقا، ومالك فصل لو رماه بسيف أو سهم فإنه في هذه الحالة لا يقتل، أو لو أنه كان يؤدبه فأوجع في الضرب وترتب عليه القتل لا يقتل، أما لو ألقاه على الأرض وذبحه بالسكين أو مثلا تعمد قتله وأخذ خشبة أو حديدة وأخذ يضرب به يقصد قتله فهنا قال يقتل. قال رحمه الله ولأنها أحد الوالدين فأشبهت الأب. ولأنها أي الأم أحد الوالدين. قلت لكم وجهة الذين قالوا بالتفريق بينهما، قالوا الأب يتميز عليها بأن له الولاية، إذن هي بمنزلة الأخ، فلو أن أخا قتل أخاه فإنه يقتل به، إذن هي. والصحيح غير ذلك، أنت ومالك لأبيك والأم بمنزلة الأب. قال رحمه الله والجد والجدات من قبل الأب ومن قبل الأم وإن علوا يدخلون في عموم الخبر. وهذا أيضا قال به أكثر العلماء، يعني الجد ينزل منزلة الأب، لأن الجد عن طريق التوالد، فهو يعني الأب واسطة بينه وبين هذا الابن، فلو قدر أن جدا قتل ابن ابنه أو ماذا ابن بنتي فلا يقام عليه القصاص، هذا ورأي الجمهور أيضا. قال والجد والجدات. وأما من يرى القصاص على الأب فهو بلا شك يراه على الجد من باب أولى. قال والجد والأجداد من قبل الأب ومن قبل الأم وإن علوا يدخلون في عموم الخبر. يعني الجد وإن علا يدخل في عموم الخبر ألا يقتل والد بوالده. ولأنه حكم يتعلق بالولادة فاستوى فيه القريب والبعيد كالمحرمية. المحرمية يستوي فيها القريب والبعيد، وهذه درسناها كما تعلمون. نعم يقتل يقتص منه إلا إذا حصل عفو فهذا أمر آخر. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وإذا ادعى رجلان نسب لقيط. انظر اللقيط عرفتم وأظن درسناه اللقيط الذي يلقى موضوع في لفافة أو غيرها، وأحيانا يلقى معه شيء إما دراهم وغيرها، وتكلم العلماء عما ينفق عليه من هذا، درسناه منذ زمن أو منذ أكثر من سنتين. هذا هو اللاقيه. تنازعوا اثنان كل واحد يقول هذا ابني، فما الحكم؟ قال: واذا ادعى رجلان نسب لقيط ثم قتلاه قبل لحوق نسبه باحدهما فلا قصاص. نعم، فلا قصاص فيه. لماذا؟ لان كل واحد منهما يدعي انه ابنه وهو متردد بينهما، فلم يلحق باحدهما ولم أيضا يتضر منه أحدهما فيلحق بالثاني. إذن الأبوة موجودة على هذه الحالة ومتردد بينهما ولا مرجح لأحدهما على الآخر، قالوا فلا يختص منهما. قال: فلا قصاص فيه، لأن كل واحد يجوز أن يكون أباه ويجوز أن يكونا أبويه. يجوز يكون يعني اشتركا، كما حصل أن القافة ألحقت ماذا؟ طفلا غلاما برجلين، هذا قد يحصل، يعني يختلط الماء فيصير ماء هذا وماء هذا فيلحق بهما، وربما يلحق بأحدهما ويكون الآخر بعيدا عنه. قال: وإن رجع أحدهما عن الدعوة أو ألحقته القافة بغيره انقطع نسبه وعليه القصاص. وعليه القصاص، لأن الآن هو سحب نفسه فصار ابنا للآخر، أو جاءت القافة فألحقته لوجود شبه بذاك الشخص فهذا صار غريبا عنه، فحينئذ يقام عليه القصاص. قال: انقطع نسبه وعليه القصاص لأنه أجنبي. قال: وإن رجعا جميعا عن الدعوة لم يقبل رجوعهما. لم يقبل رجوعهما، لماذا؟ حفاظا على نسب الولد. ولذلك تجدون أن الشريعة الإسلامية خففت الشروط في ثبوت النسب، لأن هناك ثبوت نسب وهناك ضياع نسب. الشريعة تحرص ألا يضيع نسب المؤمن، بل هي تحرص أقل ما يتمسك به ماذا؟ أن يثبت ذلك النسب. قال رحمه الله تعالى: لم يقبل رجوعهما لأن النسب حق للولد وقد ثبت بإقرارهما، فلم يقبل رجوعهما عنه كما لو أقرا له بمال. لأنه لو قبل رجوعهما للاحق الضرر بالولد، ومن هنا لم يقبل ذلك منهما. قال: بخلاف ما لو رجع أحدهما منفردا فإن نسب الولد لا ينقطع برجوعه وحده، لأنه بقي منتسبا إلى الآخر، فتحقق ما رامت الشريعة الإسلامية الوصول إليه وهو ثبوت النسب. قال: وإن اشترك اثنان في وطئ امرأة فأتت بولد يمكن أن يكون منهما فقتلاه قبل لحوقه بأحده. لأنه إضاع مر بكم مدة الحمل وأن أقلها 6 أشهر، ما يكون واحد وطئها ثم ماذا وطئها الآخر بعد 2 أو 3 شهور وجاءت به بعد 6 أشهر يكون للأول. لكن هنا المؤلف يقول وطئها اثنان واحتمل أن يكون من كل واحد منهم ربما في وقت واحد أو بينهما مسافة قريبة. قال رحمه الله تعالى: وإن اشترك اثنان في وطئ امرأة فأتت بولد يمكن أن يكون منهما فقتلاه قبل لحوقه بأحدهما فلا قصاص. قال: لماذا؟ الاحتمال أن يكون منتسبا إلى أي واحد منهما. قال: فلا قصاص ولو أنكر أحدهما النسب، لأن النسب لا ينقطع عنه بإنكاره بخلاف التي قبلها. نعم، لأنه هنا مجرد إنكار النسب لا، لأنه حصل الوطن. نعم. قال رحمه الله: وإن قتل زوجته ولها منه ولد. هنا مراد المؤلف رحمه الله تعالى لو أن أحد الزوجين قتل صاحبه، يعني رجل وامرأة لهما ابن ولد، فقام الزوج يعني أب الولد هذا فقتل الأم، أو العكس قامت الأم فقتلت ماذا الزوج، ليس شرطا ماذا أن يحصل القتل، ماذا بسيف وسكير، ربما تخنقه، ربما تضع عليه شيء مخدة ثقيلة فتكتم نفسه. فسيأتينا أمثلة من هذا أنواع القصاص، ما يوجب القصاص. إذن هنا أيها الإخوة، قام الزوج مثلا فقتل زوجته، أو الزوجة فقتلت، ماذا لا فرق في هذه الصورة، فقتلت الزوج ولهما ابن، هنا لا يجب القصاص. لماذا؟ لأن القصاص يجب لمن؟ للولد. وهل الولد يقتص من أبيها ومن أمه؟ على قول من يقول بأن الأم يقتص منها، وقلنا هذا قول ضعيف ولا حقيقة ينظر إليه، إذا لا قصاص هنا. قال: وإن قتل زوجته ولها منه ولد لم يجب القصاص، لأنه إذا لم يجب عليه بجنايته عليه لم يجب بجنايته عليه، لأنه إذا لم يجب ماذا؟ القصاص على الأب بجنايته على الابن، يعني لا يجب على الأب القصاص إذا قتل ابنه، فمن باب أولى ألا يجب عليه إذا قتل غيره بأن قتل أمه أو قتلت الأم الأب. قال رحمه الله: وسواء كان لها ولد من غيره أو لم يكن. لا أثر لذلك، سواء ما دام وجد شخص. تعلمون أيها الإخوة، الآن إذا حصل القتل العم ثم عفى أحد الورثة، ولذلك ترون في باب القضاء ينتظر، قد يكون فيهم إنسان لم يبلغ، بمعنى قاصر، فينتظر القاصر حتى يبلغ، لأن القاصر ربما لا يريد القصاص، يريد أن يعفو مطلقا وتعطى الدية للبقية، أو يريد النزول إلى الدية، ولذلك ينتظر. هنا أيضا ما دام هذا الابن الذي منهما قد عفى، يعني لا يجب، ليس عفى، لا يجب له القصاص، يسقط القصاص. قال رحمه الله: وسواء كان لها ولد من غيره أو لم يكن، أو أولاد حتى. نعم. لأن القصاص لا يتبعض، فإذا سقط رأيتم لأن القصاص لا يتبعض. ما معنى يتبعض؟ لا يمكن أن القصاص تأخذ جزء، هذا له جزء وهذا، لأن القصاص هو إزهاق النفس، وإزهاق النفس لا يتجزأ. نعم. قال: فإذا سقط نصيب ولده سقط باقيه، كما لو عفى أحد الشريكين، لكن لهما أن يطالب بالدية الآخرون. نعم. قال: وإن قتل خال ولده فورثته أمه ثم وإن قتل قتل خال ولده، ما أظن صح، وإن قتل الزوج خال الولد، يعني أخا زوجته. قال: وإن قتل خال ولده، نعم، فورثته أمه. من هو خال ولده؟ أخو زوجته، يعني خال الولد. نعم. فورثته أمه، تورثت ماذا؟ القصاص الأم هي الموجودة، ثم ماتت الأم، فمن الذي يرثها؟ يرثها ابنه. إذن عاد الأمر، رجع إلى من؟ إلى الابن، فلا قصاص في هذه الحالة. قال: وإن قتل خال ولده فورثته أمه ثم ماتت، يعني أم الولد الزوجة. قال: ثم ماتت فورثها الولد، يعني انتهى الأمر إلى أن الذي ورث القصاص من؟ هو الولد، ولد القاتل. نعم. قال: فورثها الولد سقط القصاص كذلك. لماذا؟ لأنه لا يقتص من أبيه. قال رحمه الله: يعني المؤلف رحمه الله يضرب لنا عدة أمثلة حتى تتضح الصورة. نعم. قال: وإن اشترى المكاتب أباه، اشترى المكاتب أباه، انظروا، قال المكاتب، انتبهوا، ستأتي قضية قد تشكل على بعضكم، فانتبهوا لكلمة المكاتب. المكاتب هو من؟ هو الذي اتفق مع سيده على أن يحرر نفسه على أقساط محددة، فإن وفى ما عليه أصبح حرا، لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، كما جاء في الحديث، ومر بنا درسنا أحكام المكاتب. نعم. قال: وإن اشترى المكاتب أباه فقتل، معنى أن المكاتب عنده مال، لأن المكاتب كما تعلمون يملك، ليس كالعبد، لأنه الآن صار الآل يعني اتفق مع سيده على أن يتركه على أن يعمل ويتاجر ويجمع حتى يحرر نفسه. نعم. قال: وإذ اشترى المكاتب أباه فقتل أبوه عبدا له. اشترى المكاتب أباه، فقام الأب هذا عبد، فقتل عبدا للمكاتب، فهل يقتص منه؟ لا. نعم. لم يجب القصاص كذلك. لماذا؟ لأن القصاص يثبت لمن؟ للمكاتب، وهذا هو أبوه، فليس له. كل هذه الأمثلة التي نوعها المؤلف يريد أن يوضح لنا المسألة أكثر فأكثر. قال رحمه الله: وإن جنى المكاتب على أبيه. وإن جنى المكاتب على أبيه، يعني قتل أباه، لم يجب القصاص. كيف هذا؟ ما مر بنا نحن أنه إذا قتل الابن أباه يجب القصاص، إذن لماذا؟ قال: لأنه ما قلت لكم انتبهوا للمكاتب، لأنه عبده. لأنه عبد. لا، نحن عرفنا بأن الابن إذا اشترى أباه فإنه يعتق عليه مباشرة، أليس كذلك؟ لكن هذا مكاتب لا يعتق عليه لوجود ماذا؟ سيد، لأنه لا يزال في حكم ماذا؟ العبد. هذا هو الفرق. نعم. قال: لم يجب القصاص لأنه عبده فلا يقتص له من سيده. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويقتل الولد بكل واحد من الأبوين. الآن جاء العكس، قلنا الأب والأم لا يقتلان بقتل ابنهما، هل يقتل الولد بماذا إذا قتل أباه أو أمه أو لا يقتل؟ المؤلف يقول يقتل. نعم. ويقتل الولد بكل واحد من الأبوين. قال: وعنه رحمه الله لا يقتل. إذن يعني الإمام أحمد خالف الأئمة الثلاثة في هذه المسألة. إذا الرأي الأئمة الثلاثة والرواية الظاهرة والمشهورة في المذهب أنه يقتل بأبويه أو بأحدهما. نعم. قال: وعنه رحمه الله لا يقتل لأنه لا تقبل شهادته له لأجل النسب أشبه الأب. بمعنى أنه متهم لا تقبل شهادته له، فما الفرق بينه وبين الأب؟ الفرق هو الحرمة، أن للأب حرمة أكثر من حرمة الابن، ولأن الأب هو السبب في إيجاد الولد بعد الله تعالى. إذن هذه هي الفروق التي ذكرها العلماء بينهما. نعم. قال: والمذهب الأول. والمذهب الأول وهو مذهب الأئمة الثلاث. قال: والمذهب الأول لظاهر الآية والأخبار والقياس. قال: وقياس الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. نعم. قال: وقياسه على الوالد ممتنع لتأكد حرمة الوالد، وأيضا لوجود نص: ولا يقتل والد ألا يقتل والد بولده، فالأب ورد فيه نص وهذا ما ورد فيه نص. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. إذا شارك الإنسان غيره في القتل. الآن انتقل المؤلف إذا اشترك في القتل أو القطع أو غيره، يعني في الجناية أكثر من واحد. قال: إذا شارك الإنسان غيره في القتل لم يخل من أربعة أقسام. انظر إلى دقة المؤلف، هذا ميزة هذا الكتاب. المؤلف بعد أن قضى مرحلة طويلة وأعد كتابه المغني ودرسه لخصه في هذا الكتاب ووضع في هذا الترتيب الجيد، والتقسيم أيها الإخوة يقرب المسائل إلى الذهن. قال: لم يخلو من أربعة أقسام، أحدها أن يشترك جماعة في قتل من يكافئهم عمدا. من يكافئهم، انظر قيدها بالمكافأة. نعم. فيجني قال من يكافئهم، وكان القتل أيضا عمدا. نعم. فيجني كل واحد منهم جناية يضاف إليه القتل لو انفردت، فيجب القصاص على جميعهم. يعني لو انفرد أحدهما بهذه الجناية كان يكون قطع يده فسرى يحكم عليه بالقصاص أو غير ذلك من الأمور التي ستأتي في أبواب الديات. نعم. قال: وعنه رحمه الله لا يجب على واحد منهم، لقول الله تعالى النفس بالنفس مفهوم؟ أما الأول فهو مذهب الجمهور، الرواية الأولى هي مذهب جمهور العلماء. قال وعنه رحمه الله لا يجب على واحد منهم لقول الله تعالى النفس بالنفس، مفهومه أنه لا يؤخذ به أكثر من نفس واحدة. طيب أعيد العبارة حتى نضيف يعني. نعم. قال رحمه الله أحدها أن يشترك جماعة في قتل من يكافئهم عمدا فيجني كل واحد منهم جناية يضاف إليه القتل لو انفردت فيجب القصاص على جميعهم، وهذا مذهب الجمهور. نعم. وعنه رحمه الله لا يجب على واحد منهم لقول الله تعالى لا يجب على واحد منهم القصاص ولكن تجب الدية. نعم. قال لقول الله تعالى النفس بالنفس مفهوم، يعني يشتركون في الدية على هذا القول، وهذا قول مرجوح الأول هو الراجح. نعم. قال رحمه الله مفهومه أنه لا يؤخذ به أكثر من نفس واحدة. قال رحمه الله والمذهب الأول لما روى سعيد بن المسيب رحمه الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قتل 7 من أهل صنعاء قتلوا رجلا واحدا، يعني 7 من أهل صنعاء قتلوا رجلا يعني في اليمن، فأشكل ذلك على والي اليمن فكتب إلى عمر رضي الله تعالى عنه وهو أمير المؤمنين أي خليفتهم أي في وقت خلافته، فكتب إليه عمر رضي الله تعالى على أن اقتلهم ولو تمالى عليه أهل صنعاء لقتلتهم. وتعلمون أيها الأخوة خطورة هذا الأمر، لأنه لو ترك مثل هذا المجال وقيل كيف يقتل 3 أو 4 أو 5 أو 6 أو 7 أو 10 بشخص، إذا أريد أن يوقع بشخص وأن يسفك دمه تجتمع مجموعة ويشتركون في قتل، ربما يضربونه ضربة رجل واحد ويقال يأخذون الدية والأمر بسيط. فلهذا من باب سد الذرائع وحجبها حتى لا يكون مدخلا ومنفذا لماذا؟ للذين تسول أنفسهم. ولذلك من حكمة القصاص الله بينها بقوله ولكم في القصاص حياة. القصاص هو إذهاب للنفس، فكيف يكون في حياة؟ العلماء نبهوا على ذلك، قالوا لأن الإنسان الذي يفكر في القتل وتراوده نفسه أن يقتل شخصا إذا علم بأن مصيره سيكون كمصير المقتول ارتدع وامتنع عن القتل، فكان ذلك حياة له وحياة أيضا للطرف الآخر. ولا ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نعم. قال وقال رضي الله عنه لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلته، يعني لو تواطأ أهل صنعاء لو اتفقوا على ذلك لقتلتهم. قال ولم ينكره منكر فكان إجماعا. إذن وجه الدلالة من أن هذا في زمن عمر، وفي زمن عمر أكابر الصحابة لا يزالون موجودين، لم يذهب من أكابرهم فيما ذهب إلا ماذا؟ أبو بكر، ولكن عثمان موجود وعلي موجود وكذلك أيضا عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وابن عباس، وإن كان ليس من كبار، المهم أكابر الصحابة جل الصحابة كانوا موجودين، ولا عرف أن أحدا خالف عمر في ذلك، فيقول المؤلف فيكون ذلك بمثابة الإجماع. قال ولأنه لو لم يجب القصاص على جميعهم جعل الاشتراك وسيلة إلى سفك الدماء، يفتح بابا للشر، يفتح بابا يصعب إغلاقه، لأن كل من يريد أن يوقع بشخص أن ينتقم منه يتفق مع مجموعة ثم يقتلون ذلك الشخص. قال رحمه الله القسم الثاني أن يقتلوه عمدا أو بعضهم غير مكافئ. أن يقتلوه عمدا وبعضهم أو قال أن يقتلوه عمدا وبعضهم غير مكافئ، وبعضهم ليس أو بعضهم، وبعضهم غير مكافئ، يعني أن يقتله عمدا لكن يكون بعضهم غير مكافئ، تجد أب وغير أب، أو مثلا تجد حر وعبد، أو مسلم وذمي، وهكذا. نعم. مثل أن يشترك اثنان في قتل ولد مثل أن يشترك اثنان في قتل ولد أحدهما، أو حر وعبد في قتل عبد، أو مسلم وذمي في قتل ذمي. قال رحمه الله: فيه روايتان أظهرهما أنه يجب القصاص على المكافئ لأنه شارك في القتل. وهذا أيضا مذهب الإمام مالك والشافعي، يعني مذهب الجمهور، أن أظهرهما أنه يجب القصاص على المكافئ لأنه شارك في القتل العمد العدوان فوجب عليه القصاص كالشريك المكافئ. قال: والثانية لا يجب، وهو مذهب أبي حنيفة، والأولى هي الأرجح. نعم. قال: والثانية لا يجب لأنه قتل تركب من موجب وغير موجب، فلا يعني يوجب. تركب من أمرين: أمر يوجب القصاص وهو العمد، وأمر لا يوجبه وهو الخطأ، فلما اجتمع تساقط، يعني سقط القصاص، لكن هذا غير صحيح، وأيضا هذا ربما يتخذ وسيلة. نعم. قال رحمه الله: والثانية لا يجب لأنه قتل تركب من موجب وغير موجب فلا يوجب، كما لو كان شريكه خاطئا. والأول هو الراجح. نعم. قال رحمه الله: القسم الثالث أن يقتل مكافئا وأحدهما عامد والآخر خاطئ. وأحدهما عامد والآخر خاطئ. نعم. قال: ففيه روايتان أظهرهما لا قصص فيه، لأنه قتل لم يتمخض عمدا فلم يوجب القصاص كعمد. وهذا أيضا فيها خلاف بين الأئمة. نعم. وكما لو قتله بجرحين عمد وخطأ. قال: والثانية يجب القصاص على العامد لأنه شارك في القتل عمدا. وهذا مذهب الجمهور أيضا. نعم. لأنه شارك في القتل عمدا عدوانا فوجب عليه القصاص كشريك العامد. قال رحمه الله: والحكم في شريك الصبي والمجنون كالحكم في شريك الخاطئ لأن عمدهما خطأ. يعني إنسان مكلف، يعني دفع أيضا أو أحضر معه صبي أو مجنون فقام في قتل شخص، بالنسبة للصبي والمجنون لا يجب عليهم القصاص كما مر لأنهما غير مكلفين. وصلى الله على محمد.